يا ترى بوحشها والله خلاص بحكم البعد نسيتني ولو فكراني طيب ليه معاها انا عشت حلم جميل وجد بفراقها صحتني وخلتني اعيد حساباتي اعيد حساباتي من الاول المعروف ان اللي في عشرة بينهم ما بينسوش اللي بينهم مهما كان الخلاف أنا مكسوف من كل مكان جمعنا الله يجازي دفعنا أوقات الاختلاف المعروف إن اللي في عشرة بينهم ما بينسوش اللي بينهم مهما كان الخلاف أنا مكسوف من كل مكان جمعنا الله يجازي دفعنا أوقات الاختلاف لحب جديد لقيتني هاجي على غيرها وغيرها يعني ذنبها ايه اكيد في القصة دي ملهاش وهو اتعودت لما اشتاق بصبر عيني زي زمان كأننا لسه ما بعدناش المعروف إن اللي في عشرة بينهم ما بينسوش اللي بينهم مهما كان الخلاف أنا مكسوف من كل مكان جمعنا